الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، وصلنا إلى باب فضل الصلاة وتبين معنا قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه من جملة ثمرات الصلوات، من جملة ثمرات الصلاة. وهذه الصلاة تبين معنا عظم قدرها، تبين معنا عظم قدرها وأنها فرضت في السماء، فرضت في السماء، فهي عالية المقام وسامية المعنى، فقدرها عظيم. من جملة عظمتها وقدرها أنها فرضت في السماء وبقية الأركان فرضت في الأرض. انظر إلى الحج، فيه عبادة مادية وبدنية. هذا الحج يضم عبادتين، يضم الحج عبادتين مادية وبدنية. ينفق ماله ليسافر والسال والراحل وغير ذلك، وأيضا جهد من طواف ومبيت وسعي وصلاة وغير ذلك من هذه الأشياء. وبالرغم من عظمتها ولما فيها من عبادات مالية وبدنية فرضت في الأرض، بينما الصلاة لعظم قدرها فرضت في السماء، فبيان أنها عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ونعرف قصة يعني بداية فرض الصلاة كانت 50، وبرحمة الله عز وجل انخفف عنها وجعلها خمس صلوات في يوم وليلة، وهي في أجر 50. حديث النبي وغيره وزين نقف عليه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن هو الوسخ. يغتسل هذا الإنسان، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وهذه من جملة ثمرات الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تزكي النفس، تعصم من الفواحش، تكون عونا على الشباب، يستعين بالصبر والصلاة، صلة بين العبد وربه. أيضا هي عبارة عن مكفرة للذنوب والخطايا والمعاصي. والمقصود بالذنوب هنا الصغائر والسيئات لا الكبائر، لكون الصلاة كما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس، وهذا بيان أيضا لفضل الصلاة ولفضل بقية العبادات أيضا. الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتبين معنا أن هذه الأحاديث التي تكفر الخطايا والسيئات اختصت بالصغائر دون الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لأن الذنوب أيها الأحبة على قسمين ونوعين: كبائر وصغائر. هذه الصغائر تمحى بالأعمال الصالحة كما أنها تمحى بالتوبة، تمحى بالأعمال الصالحة كما تمحى بالتوبة. ومن جملة الأعمال الصالحة هذه الصلاة، هذه الصلاة مغفرة للذنوب والأوزار كما جاء في حديثنا هذا: يمحو الله بهن الخطايا. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس في آخرها قال: كفرات مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا فضل هذه العبادة وفضل كثير من العبادات أنها تكفر السيئات. إذا السيئة الصغيرة، وسنعرف ضابط الصغيرة من الكبيرة من خلال هذا التفصيل في هذه الأحاديث. إذا الصغائر تبين معنى أنها تكفرها الأعمال الصالحة، زد عليها ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ وأبي ذر أن النبي وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة، اتبع هذه السيئة، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني كلما فعلت سيئة ليست كبيرة، يعني كلما فعلت سيئة ومعصية وذنبا لا يبلغ إلى درجة الكبائر، قال اتبع السيئة الحسنة تمحوها. كلما فعلت سيئة اتبعها بحسنة تمحوها. وقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا أتبع السيئة الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، يمحو الله بهن الخطايا. ما المقصود بالسيئات والخطايا والذنوب هنا؟ هي الصغائر لا الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. دون الكبائر تكفر الخطايا والسيئات، لكن إذا كانت ليست في درجة الكبائر، لأن كبائر الذنوب أيها الأحبة لا تمحى إلا بالتوبة، والتوبة لها شروطها كما مر معكم: الإقلاع عن الذنب، الندم، العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، أي الإقلاع عن الذنب، الكف عنه، والندم يندم على هذا الفعل، والندم توبة، أيضا العزم يعزم ويعقد في نفسه ألا يعود إليه أبدا. هذه شروط التوبة، هذا بالنسبة للذنوب بين العبد وبين ربه. فإذا تعلق هذا الذنب بحق من حقوق العباد يشترط هذه الثلاثة مع رد المظالم، يشترط هذه الثلاثة مع رد المظالم، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاححة. العبد ربما يتجاوز وربما لا يتجاوز، فإذا لم يتجاوز ستحاسب عليه ولو حققت أركان التوبة بينك وبين ربك تبارك وتعالى. فحق العبد يشترط فيه أن يرد أو أن يتنازل عنه، علمنا؟ أما بينك وبين ربك هذه الشروط الثلاث، هذه الشروط الثلاث. طيب، هذه التوبة من أين أخذناها؟ أن التوبة هي الوحيدة التي تمحو الكبائر، الكبائر لا تمحوها إلا التوبة. قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلا آخر، ودعاء غير ذلك شرك، شرك وكفر، يعني شرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلحون الكافرون. وقال تبارك وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا فهم من كذلك الذنوب، علمنا؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل الشرك من الموبقات، اجتنبوا السبع موبقات: الإشراك بالله، وقتل النفس، علمنا قتل النفس أيضا من جملة الموبقات، هذه موبقة وكبيرة. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، والزنا من كبائر الذنوب ترتب عليه حد من حدود الله، علمنا. وتعرفون الأحاديث التي جاءت في يعني الترهيب من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك من وقع في هذه الاشياء في هذه الكبائر يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. اذا الا من حقق التوبه تمحى هذه الكبائر، والتوبه كما ذكرنا بشروطها: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اذا الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اختص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ، وفي هذا اللفظ الآخر: يمحو الله بهن الخطايا لو أن بباب أحدكم نهى، علمنا؟ فتبين معنى أن هذه الخطايا ما لم تصل إلى الكبائر. ما هو ضابط الكبائر؟ إذا الذنوب أيها الأحبة ليست على رتبة واحدة. الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. هذه الكبائر لا تمحى الا بالتوبه، والصغائر تمحى بالتوبه وبالاعمال الصالحه، اما بالتوبه واما بالاعمال الصالحه كما مر معنا في هذا الحديث. ما هو ضابط الكبيره حتى نعرف الصغيره؟ ضابط الكبيره ايها الاحبه نعرفه بالذنب الذي ترتب عليه وعيد: نار، غضب، لعن، وغير ذلك من البعيد تعرف أنها كبيرة. ماذا قال رب العزة؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كل ذنب يترتب عليه وعيد من نار علمنا وغير ذلك أو لعن، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه أو وكاتبه وشاهديه، لعن الله النامسة والمتنامسة الواصلة المستوصلة، لعن الله الوشية والمستمشية علمنا إلى غير ذلك من اللعن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قرآنه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن يرتد منكم عن دينه فيفتو هو كافر فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين علمنا. وهكذا ترتب عليه غضب كالفرار من الزحف سماها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وهذه السبع سماها النبي موبقة توبق صحيحة في النار فهي من كمال الذنوب علمنا. الفرار من الزحف من السبع الموبقات جاء فيها غير قوله تبارك وتعالى يبين غضبه فباءوا بغضب من الله مثلا في اليهود فيما فعلوه. أيضا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. هذا غير كل ذنب ترتب عليه غضب أو لعن أو نار ومأواه جهنم وبئس المصير علمنا. إذا ترتب على الذنب وعيد فاعلم أنه من كبائر الذنوب، هذا من الكبائر. أيضا الذنب الذي ترتب عليه حد من حدود الله، الخمر، الزنا، الردة، قذف المحصنات، فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون علمنا. قذف المحصنات، الحرارة، قطع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، شوف حرب علمنا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء من الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى في الإسلام. كل ذنب ترتب عليه حد من حدود الله فاعلم أنه من الكبائر علمنا، فاعلم أنه من الكبائر من كبائر الذنوب. أيضا كل ذنب فيه مشابهة بالمنافقين أو الكافرين، فيه مشابهة بالمنافقين أو الكافرين فاعلم أيضا أنه من كبائر الذنوب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ آية المنافق، آية المنافق ثلاث، ذنب الذي هو من خصال الكافرين والمنافقين هذا أيضا من كبائر الذنوب. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف، وفي رواية أخرى هناك صفتين أخرى، وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر، فهذه من خصال النفاق على من خصال المنافقين. والكذب كما مر معكم وتعرفون أن الكذب يهدي إلى الفجور، وإلى الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كاذبا أو كذابا علمنا. هذه كل غلط كبيرة فيه مشابهة بالمنافقين، أعمال المنافقين أو أعمال الكافرين لا ترجع بعد كفار. العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر، العهد الذي بيننا وبين الكافرين علمنا، بين العهد والشرك والكفر ترك الصلاة، يعني الذنب الذي فيه مشابهة بالكافرين أو المنافقين فعلى أن أيضا أنه من الذنب من كبائر الذنوب. الأحاديث التي رتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، الأحاديث التي تجد فيها مثلا ليس منا من غشنا فليس مني أو فليس منا، أو ما نجد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول والله لا يؤمن مثلا من لا يأمن جار من لا يأمن جاره بوائقه علمنا. لا إيمان، نفي الإيمان المقصود به نفي الكمال، ربما يكون عنده أصل الإيمان وهو الإسلام فقط، لأن يعني المسلم ربما يقع في كمال الذنوب، يصلي ويرابي، يصلي ويكذب، هذا لم يحقق كمال الإيمان، لم يحقق واجب الإيمان وهو فعل الطاعات واجتناب المعاصي، واجتناب المعاصي المقصود به الكبائر علمنا. لا إيمان لمن لا أمانة له، إذا اؤتمن خان يعني فيه مشابهة للمنافقين، فهذا فعلم أن هذا من كبائر الذنوب، فعلم أن هذا ضابط الكبيرة، ما خالف ذلك أو ما سوى ذلك فهو من صغائر الذنوب الذي يمحى بالطاعات ويمحى الحسنات وأتبع السيئة الحسنة. السيئة الخطايا علمنا هذه تمحوها الأعمال الصالحة، وهذا فيه ينطبق أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حش فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. علمنا فلا يعني لا تكفر الأعمال الصالحة حقوق العباد، كحال الذي ينهب أموال الناس ويسرقها ثم يقول أنا سأحج ورجع كيما ولدتني أمي. هذه الحقوق ستحاسب عليها يوم القيامة إن لم تردها في الدنيا. يأكل أموال الناس وأموال اليتامى ثم يستدل بحديث هذا وضع دليل في غير محله. رجع كيما ولدته أمه أي خالية من الذنوب والأوزار. نعم خالية من الذنوب والأوزار فيما يتعلق بينك وبين ربك، لا فيما يتعلق بحقوق العباد التي تحتاج الى رد المظالم مع شروط التوبه وغير ذلك. يعني ينبغي ان نضع الامور في موازينها ونضع الادله في محلها. ربما يستدل الانسان ايضا بحديث الاعمال بالنيات يضعها في امور ممنوعه. ما المقصود بالاعمال الا بالاعمال؟ الاعمال المشروعه او الممنوعه؟ الاعمال المشروعه او الممنوعه؟ لان النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، كحال الذي يسرق بنية التسلط على المساكين. هل هذه النية أسبرت على سرقته الشرعية؟ العمل باطل، كحال الذي مثلا يقول أنا نيتي أن أتأمل في بديع خلق الله وينظر في النساء في جمال خلق الله، نيته صالحة وهو أن يزداد تفكرا في مخلوقات الله مثلا، هذا يصلح. ويقول لك في اخر الاعمال بالنيات، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، هذا دليل، لكن هل وضعه في محله؟ هذا وضع دليل في غير محله. علمنا؟ فيجب على من اراد ان يعرف الحكم ان يضع دليلا في محله، وذلك بمعرفه التاصيل الشرعي وعلوم اصول الفقه والقواعد الفقهيه وغير ذلك. اذا هذا الحديث استفدنا منه أن الصلاة مكفرة للذنوب والخطايا. ما المقصود بالخطايا هنا؟ الصغائر لا الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى التوبة. باب صلاة الصبح والعصر، باب صلاة الصبح والعصر. حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، والمقصود بالبردين صلاة الصبح وصلاة العشاء أو صلاة العصر. صلاة الصبح صلاة العصر. نعم. من صلى البردين دخل الجنة، الصبح والعصر. الصبح والعصر. سبق اللسان لأن أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة من أول النهار وصلاة في آخر النهار. منهم قال العصر، منهم قال حتى آخر النهار مقصود بها العصر. طيب اذا من صلى البردين دخل الجنه، والمقصود بالبردين الصبح والعصر، وسميت كذلك لانهما تصليان في طرفي النهار. في طرفي النهار، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. سميت كذلك الصبح والعصر سميت بالبردين لانهما تصليان في طرفي النهار، ولأن وقتهما يعني حتى نعرف بيان فضلهما، لأن وقتهما وقت انشغال إما بشهوات النفس أو بشهوات الدنيا. النفس تكسر على صلاة الصبح، النفس تريد الدفء وتريد النوم وتريد الكسل، وأيضا وقت العصر وقت التجارة ووقت المعاملات والمجادلات وغير ذلك، فهذا يسعى في الدنيا ربما أن يحافظ على صلاة العصر، وهذا يريد النوم والكسل وأن يتدفأ في البرد وغير ذلك في سريره، فيكسر على صلاة الصبح. فهاتين الصلاتين هي عبارة عن اختبار ويعني ابتلاء يبتلي الله بهما عباده، يختبر الله بهما عباده بما فيها من حظوظ النفس سواء الدنيا او الشهوه، شهوه نفسه يريد ان يعني يحظى باشباع شهوته في النوم والكسل والدفء وغير ذلك، والاخرى في الامور الدنيا. النساء البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سبحانه جل جلاله ومن عند الله خير الأرض. إذا هاتين الصلاتين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلاهما المقصود من حافظ عليهما وليس المقصود من صلاهما وحافظ عليهما دون غيرها علمنا، ولكن هاتين الصلاتين خصصا في هذا الحديث لأنهما يعني أكثر جهدا وبذل جهد وأكثر ابتلاء من غيرها كما أنه ورد أن في صلاة العشاء وصلاة الصبح أنها أفضل صلاة على المنافقين لأنه في العشاء يريد النوم وفي الصبح لا يقوم من نومه يريد أن يرتاح وينام وهو يذهب وهو منافق يعني يذهب نفسه في النهار أمام الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل علمنا فهذه أفضل صلاة ليس المقصود منها أن يصلي الصبح والعصر يحافظ عليهما وبقية الصلوات يعني يهملها أو يكون مختارا في المحافظة عليها إن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حتى إن الوسطى هنا منهم من قال الصبح الملكية لدرجة من الصبح ولكن فسرت بالعصر وجاءت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كما في رواية مسلم قال شغلونا على الصلاة الوسطى وهي العصر علمنا ملأ نارهم بيوتهم نارا فهذه حافظوا على الصلوات كلها والصلاة الوسطى وقيل أن الوسطى يعني في كل صلاة سميت وسطى لأن الصبح بين العشاء والظهر والظهر بين الصبح والعصر والعصر بين علمنا كل صلاة تكون بين صلاتين فهي وسطى علمنا فرب العزة قال حافظوا على الصلوات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا لكن صلاة الصبح والعصر خصصت بالذكر لما فيها من جهد وبلاء واختبار هذا فيه سفك بالأسواق والتجارة وهذا فيه نوم وكسل ودفء فمن حافظ عليهما من صلى الفردين دخل الجنة لما فيهما من اختبار من نجح في هذا الاختبار حظي بهذا الأمر وهذا بيان أيضا لفضل صلاة الصبح والعصر في هذا الحديث وفي الآية الوسطى حافظ على صلاة والصلاة الوسطى لما جاءت في العصر من وقال الصبح غير ذلك باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة تحط خطيئة من أي نوع؟ أنت بين هذا من الأعمال الصالحة ألا وهو المشي إلى المساجد من أجل إقامة صلاة الجماعة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والوسائل لها أحكام المقاصد المشي وسيلة لتحقيق صلاة الجماعة فالمشي يأخذ حكم صلاة الجماعة علمنا المشي إليها كحال تحقيق الحج لا يستطيع الإنسان أن يحج في مكانه ينبغي له أن يقصد بيت الله وأن يذهب وأن ينفق حتى يصل فتصبح كل وسيلة توصلك إلى مقصدك تأخذ حكم ذلك المقصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأن الواجب متوقف على هذا الأمر فيصبح واجبا حتى يؤدي به ذلك الواجب ويقال الشرعية ما يتم الواجب إلا به فهو واجب والوسائل لها أحكام المقاصد وذكرنا مرة أن القاعدة هذه الشرعية المسألة لها أحكام المقاصد ليست على الإطلاق لها مستثنيات فإن الوفاء بالنذر ما حكمه؟ الوفاء بالنذر واجب يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شر مستطيرا الوفاء بالنذر واجب لكن وسيلته هل هي واجبة؟ هل أوجب الله عليها النذر؟ علينا هذا مستثنى من هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وما يتم الواجب إلا به فهو واجب النذر ليس واجبا بل من أهل العلم من كريها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير ولكن يستخرج منه من البخيل البخيل يبدأ أن يطعم المساكين وغير ذلك ويفعل الخير يستخرج منه ولكن لا يأتي بخير لأن الله عز وجل لم يجبه عليه استحبابه لمدح الله سبحانه وتعالى للمفيد بالنفع من مقال استحباب من مقال بجوازه. ورب العزة لم يوجب علينا هذا الأمر، علمنا رب العزة لم يوجب علينا النفع. إذا المسائل أحيانا قصدها المستثمرين ذكرته يعني كفائدة حتى تعرفوا أن هذه القاعدة ليست يعني على العموم. القواعد الأصولية تنطبق ليس لها استثناءات. هذا تأخذونه في الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية ربما تجد فيها مستثنيات، أما القواعد الأصولية لا، لأنها تنطبق على لأنها قواعد كلية تنطبق كلا لا يستثنى منه شيء. علمنا عندما تسمع مثلا قاعدة الأصول عندما يؤصل قواعد في الأوامر ينظر في جميع الأوامر فيخرج معه قاعدة كلية ألا وهي أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأصل في الأوامر للوجوب حتى تلد قرينة صارفة تصريفه يعني من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. أما الأصل في الأوامر للوجوب إلا إذا جاءت قرينة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا أمر الأصل فيه للوجوب. يأخذ هذا الفقيه يأخذ هذه القاعدة التي أصلها الأصولي ويطبقها على الأدلة التفصيلية. عندنا أدلة كلية وأدلة تفصيلية. أدلة تفصيلية يعني الآيات والأحاديث. يطبق هذه القاعدة على هذا الدليل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا أمر. هل يوجد استثناء؟ هل يوجد قرينة صرفة؟ لا يوجد، إذا يبقى على وجوبه. باب الصلاة حكمها الوجوب، باب الزكاة حكمها الوجوب. أول ما يبدأ الفقيه في ذكر يعني أحكام يذكر حكمها أولا لما استفاده من هذه القواعد. وهكذا. طيب، من تطهر في بيته ثم مر إلى بيت من بيوت الله يمضي ويمشي ويخطو الخطوات من أجل إقامة فريضة من أجل إقامة فريضة من فرائض الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، لأن الدرجات إلى العلو والخطايا يمحوها رب العزة سبحانه وتعالى في هذه الأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، وهذا بيان لفضل السعي والمشي إلى المساجد من أجل إقامة الصلوات. وكما قلنا الوسائل لها أحكام المقاصد، فلا تقام الجماعة في المسجد إلا بالسعي إلى المسجد والذهاب إليه باب انتظار الصلاة، باب انتظار الصلاة وما فيه من فضل، المقصود فيه وما فيه من فضل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الشيء الذي يمنعه أن يذهب إلى أهله ويرجع إلى أهله هو انتظار الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الانتظار أيضا له ثواب عظيم. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أي على الانصراف لحاجاته. ما دامت الصلاة تحبسه على الانصراف على لحاجاته، حاجات أهله أو حاجاته الدنيوية، بين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب انتظار الصلاة، ثواب انتظار الصلاة، وهو أنه في صلاة وفي طاعة وفي عبادة، بل إذا مات على هذه الحال مات على حسن الخاتمة، مات على حسن الخاتمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة. والآن يأخذ هذا الثواب العظيم، ما دامت الصلاة تحبسه، ينتظر إقامتها وينتظر أداءها، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، وهذا ما فيه من فضل عظيم. نكتفي بهذا القدر وسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.